بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما والشكر انواع. الشكر احنا بنحدد معنى الشكر بسياق الايه اعملوا آل داود شكرا، اي اجعلوا عملكم شكرا. فوضع الشكر هنا مكان العمل، زي ايه؟ وجزاء سيئة سيئة، الكلام المفهوم وجزاء سيئة عذاب عقاب، لكن إذا اتحد الشرط والجزاء دل على التغير. وجزاء سيئة سيئة أي ما يقابل سيئة، فاهم ازاي؟ فهنا ذلك ليبلوني كلام سليمان أأشكر أم أكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. فقالت إحداهن: نكفر بالله، لأن أصل لفظ الكفر إذا أطلق يعني بينصرف إلى ما يضاد الإيمان، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة، يعني يمكن المرأة اللي سألت ما خدتش بالها من سياق الكلام، لأنها قالت: تكفرن العشير، العشير للزوج الزوجين، وتكفرن الإحسان. وإذا أحسن أبين عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن الرجل ليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأيت منه خيرا قط. ده يبقى ده هو الجحود الذي يقابل الشكر. فهو الشكر معروف أنه بالقلب واللسان، لكن سياق الكلام هو الذي يبين هو أي نوع من أنواع الشكر. طبعا هنا الكفر كفر نعمة. ماشي ماشي ماشي ماشي. السبيل هو ايه؟ الهداية عموما، يعني السبيل هو الهداية، خد بالك ازاي؟ عموما اما شاكرا اما كفورا. لان انت لازم تعرف حاجة مهمة جدا، اول كلمة في القرآن ايه؟ الحمد لله رب العالمين. العلماء قالوا إنما حمد الله عز وجل نفسه ليعلمنا كيف نحمده، يعني عندما أثنى ربنا عز وجل على نفسه القصد منه يعلمك، زي ما أنت بتقول لابنك إيه يعمل لك، هتقول له جزاك الله خير. أنت بتقول له جزاك الله خير عشان إيه؟ عشان يقولها لك إذا أسديت إليه معروفا. فالإمام سفيان الثوري يقول: نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. أصل كل عداوة في العالم تعمل معروف في بني آدم يعض إيدك، خلاص ده أصل كل العداوات. دي معناها إيه؟ معناها في جحود. فأصعب شيء بوابة الكفر الخروج من الإيمان أصلا هو الجحود بمفهومه العام. تجحد جميلي، تجحد فضلي، تجحد أي حاجة، الكلام ده كل ده عبارة عن مراحل مراحل مراحل. إذا استمر الإنسان في الجحود بيصل للجحود الكبير. عشان كده في آيات الربوبية، في آيات في إثبات الألوهية، احتج الله عز وجل عن المشركين بآيات الربوبية. وبالك هي بقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الآيات بتفسر النعم. هي كلها عبارة عن نعم، يذكر النعمة ثم يقول أإله مع الله. طب أنا دلوقتي ذكرت نعمة ثم ذكر ألوهية، لان احنا عندنا طبعا في فرق ما بين الالوهيه والربوبيه من باب الاصطلاح. يعني مثلا توحيد الربوبيه ان تعلم ان الله عز وجل هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويكشف الضر عن المبتلى، و هذا النوع من التوحيد لا يدخل احدا في دين الاسلام. ليه؟ لان ابو جهل كان كده وأولئك ككذب، ولئن سألتهم من خلقهم سيقولون الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. اللي بيقول سيقولون لله دول هم الكفر المشركين. طيب لماذا كفرهم إذا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب فيها؟ إذا كنت أنا معترف أن أتفرغ بالخلق وأتفرغ بالرزق وأتفرغ بالإحياء وأتفرغ بالإمادة ولم يشاركوا عدم في خلق السماوات والأرض، أفلا يجوز وأفلا ينتظم في ذهن الإنسان أن يتفرد بالألوهية؟ طالما ما فيش حد يشاركه في شيء ولا عمل مع أي حاجة ولا كلام، ده مش الطبيعي العقل حتى المجرد المعقول اللي لم يصب بلوثة الجحود يقول. فربنا سبحانه وتعالى في كل آيات الربوبية إنما يحتج عليهم بما يقرونه في أنفسهم من قبل الله سبحانه وتعالى، بما ينكرونه أن الله عز وجل هو الحاكم الآمر الناهي. لأن الفرق بين الألوهية والربوبية إن الألوهية في باب الأمر والنهي، والربوبية في باب التفضل. ففي باب التفضل كل العباد يرزقهم الله عز وجل، زي ما ربنا قال لإبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله من الله، قال له ومن كفر برضه هيرزقه. ليه؟ ده مقتضى ربوبيتي تبارك وتعالى، لا يخلقه ويضيعه، تمام، حتى لا يكون لأحد حجة على الله. ده فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. لأن أنا بعض العلماء اللي هم في فرق التلفزيونات والكلام ده، لما تيجي تتكلم عن مسائل في القبور وتقول أن هذا شرك وأن الطواف بالقبور شرك، يقول لك منين شرك؟ اسأل الوطن بالقبر، قل له هل اللي في القبر ده بيرزق؟ يقول لك لا. هل بيحيي؟ يقول لك لا. هل بيميت؟ يقول لك لا. هل بيضر؟ لا. هل بينفع؟ لا. يقول لك الشركة يجي له منين؟ فإحنا بنقول نفس الكلام. لو سألت أبو جهل هل في مع الله عز وجل حد خلق السماوات والأرض؟ يقول له لا. هل في حد يرزق مع الله؟ يقول له لا. هل في نفس الأسئلة وجهها لأبو جهل هيكون الإجابة هي إجابة اللي بيطوف حوالين القبر. ولذلك احنا قلنا اللي بيطوف حوالين القبر ده فعل الشرك، بس مش لازم يكون هو مشرك، لان ممكن يكون جاهل ما يعرفش الحكم. هناك فرق بين الفعل والفاعل. فالفعل لا شك انه شرك، الفعل بحد ذاته لا شك انه شرك، لكن هل الفاعل الذي يطوف حول القبر هل هو مشرك؟ لا. انا اقول لك لا، ما نقدرش نقول مشرك لما اجيبه وافهمه بقول له ان ده لا يجوز وان طلب الحوائج لا يكون الا من الله ولا كذا كذا كذا كذا. قال لي والله انا حر يا اخي واللي فاتك هعمله وانت مالك والكلام ده، واقمت عليه الحجه ورفضها. في الحاله دي انا ممكن ايه اديله الحكم على حسب فهمه للحجه وعلى حسب وصول الحجه ليه الكلام ده. فهو يعني عايز اقول جحود النعمه اللي خلينا اتطرق الى الربوبيه وما الرب عز وجل من فضل على عباده والكلام ده، اللي بيخلي العبد يطلع من الايمان اصلا ان يجحد نعمه الله. فهو جحود نكران الاول، وبعدين يستمر بهذا الجحود لحد يخرج من المله خالص. كمل لنا حضور المساجد كمل هلا كمل عشان توضح لنا أحسن من كده لكن بكون بتاعها بقى بقى طيب. هو أصل بالنسبة للقبور التي في المساجد لابد أن نعرف أن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، ده كلام الشافعي. لو إحنا نظرنا إلى تاريخ الإسلام كله ما نلاقيش أبدا في مسجد دخل قبر. واحد يقول لك قبر النبي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول ان ابتداء احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد باتفاق الكل، ده كانت عبارة عن أوضة لها باب زي ده ودي الأوضة، فكان يخرج من الأوضة من الباب يقوم داخل الجنة، فدي كانت حجرة عائشة رضي الله عنها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث ايه؟ حيث مات، فكانت الحجرة بره المسجد. فانت حضرتك تخيل ادي المسجد ادي المربع وادي القبر هنا على اليمين، تمام؟ لما اراد عمر ابن الخطاب ان يوسع المسجد ام وسعه كده وساب القبر بره، ساب الحجرة بره خالص. عثمان رضي الله عنه ام جاي موسعه من ناحية عمر وسع منها وساب القبر فين؟ كان ساب الحجرة برة، ما لهاش علاقة بالمسجد إطلاقا. جدارها جدار نعم؟ جدار بتاع مش مشكلة. مش مشكلة، لكنه ليس من المسجد. ليس من المسجد، بدليل إن عائشة كانت بتنام فيه. تمام؟ فلما كان في زمان الوليد ابن عبد الملك أن جاي موسعه من ناحية اليمين سنة 97 هجرية بعد موت كل الصحابة في المدينة، كانش ولا صحابة موجود في المدينة. سعيد بن المسيب كان إمام التابعين في المدينة أنكر على الوليد إن هو يدخل القبر الحجرة في المسجد، ولذلك أنت لحد النهاردة تلاقي القبر لو أنت حبيت تفصله بجدار هتفصله، لكن تصور لو كل التوسعة تيجي من على اليمين من على اليمين من على اليمين كان زمان القبر في نص الجامع ما يشربش من في حاجة. دلوقتي انا اقدر لو انا عايز اقيم المساله دي اقوم جايب جدار واقوم بنيه وخلص وخلص، هو نص جدار كمان مش جدار بنعمله كده روح اعمل تمام. فالاحتجاج بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واضح انه باطل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن اولا ابتداء في المسجد، بل قال قبل ان يموت بثلاثه ايام كما في الصحيح، وكان في يده خميصة يعاني سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فكان يرفع الخميصة عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك أو فلولا ذاك اللعن أبرز قبره، كنا عملنا أبة وعملنا مش عارفين كيف، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا يعني ما يجوش يعملوا مولد حواليه زي العيد. وفي اللفظ الآخر قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نفس الكلام. فهو ما فيش حاجة اسمها قبر يكون موجود، لأن أولا ابتداء الصلاة في القبور ممنوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إلى القبور، تمام؟ الحاجة الثانية ان وجود القبر في المسجد بيخلي العبد اللي داخل المسجد لا يجرد العبادة لله. قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا الله احدا. لا شك ان احنا كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا رحنا الحسين والسيدة وابراهيم الدسوق والكلام. طب انا عايز اي واحد يصف لي اللي بيحصل حوالين القبر. انا وانا في سنة ثالثة ثانوي اول مرة في حياتي اروح القاهرة، فطبعا محمليني امانه لازم اروح الحسين اقرا الفتح و10 15 واحد وامانه في رقبتك لازم تقرا الفتح، قلت اروح اقرا الفتح. فطبعا انا اول واحد اول مره اروح في حياتي في القاهره، فالعالم بيطوفوا زي الكعبه، القبر على الشمال وهم بيطوفوا زي الكعبه، انا قمت واخد يمين وبلف لوحدي. وعمال ايه اسلك نفسي من ده واسلك نفسي من ده واخبارك ازاي ليه طلع هتكلم مسكت من افايه وبقول لي ايه طوف وصلي على النبي كده يعني انت ايه يمشي مع الناس والكلام ما انا بقى معلش فالنهاردة مثلا انت حضرتك لما تروح عشان تصغي الى هؤلاء الذين تكون حول القبر مش لهم حوائج مش اللي بيقول له جاموس راحت واللي بنت ما عايزته واللي مش عارفيه ولا سهل لي يا حسين سهل لي يا ابراهيم انت سوي الكلام ده ضد التوحيد يعني ده كان هذا انا بعتقد كرجل عاقل ان الميت يفعل هذا الكلام ميت ما هو مدفون في مسجد ايه؟ محمد علي ما هو مدفون في مسجد ما علينا شوف شوف شوف هقول لك حاجه النبي نفسه عليه الصلاه والسلام لا يحل دفنه في مسجد مش محمد علي الجاهل الامي البصمجي لا النبي نفسه عليه الصلاه والسلام لا يحل ان يدفن في المسجد ابتداء ليه لان هذا ضد يعني تشريع التوحيد ولا هو راجل يا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه عايز اقول لحضرتك حاجه الشيخ احمد حسن باقوري انت حضرتك عارفه كان وزير اوقاف امام عبد الناصر ده وهو رايح على طريق الصعيد وبيحكي الحكايه دي مذكراته وحي الراجل ده مع قطع النظر عن اي اعتراضات عليه كان ضد قصه دفن القبور في المساجد والكلام ده فرايح الصعيد الجواني فلقى مقام في حته خرابيه كده تمام فقال ده لو الوالي ده كان جن كان هرب من ايه من المكان ده لان مفيش مخلوق حواليه ازاي الراجل ده مدفون هنا ومين اللي كان بيجيله اصلا ولا طرق مرصوفه ولا الكلام ده فرجع ليه المؤرخين عشان يسالهم السؤال ده ايه يا جماعه فقالوا له يعني الانجليز لما جم مصر عارفين ان المصريين بيقدسوا القبور والكلام ده وعندنا الاهرام الثلاثه عباره عن مقابر وبتاع والكلام ده وبيقدسوا الاوليه والمش الاوليه بتاع فهم عايزين مثلا يعملوا يزرعوا المنطقه دي ما يقدرش يسوقك واخدك من بيتك وعزبتك عشان يقعدك عشان في الصحراء تمام فقال لك ايه نعمل ولي مقام وبعدين اتنين ثلاثه بيتين ثلاثه اربعه خدام المقام وبالتالي نرصف طريق علشان المولد فده واحد هيجي يقعد والتاني هيجي يقعد تحت تجمع سكاني استعمل الناس دول ابني مصانع ابني اعمل زراعه اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا ومن جمله ما حكاه من المضحكات يعني ان هم حفروا قبر طلعوا جمجمه حمار من ضمن الحاجات دي فالقصه مش قصه مين اللي مدفون لا محمد لا طاغيه ولا بني ادم عايز ضرب النار واتدفن وعملوا له قبه والكلام ده فانا عايز اقول المساله كمساله عقديه تتعلق بتجريد التوحيد لله وتعلق القلب بانزال الحوائج بالله واي شيء كان يخدش التوحيد ان شاء الله يكون ربع حرف واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه ليه التوحيد ده حياه الانسان كل عمله مبني على سلامه توحيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئت انت عارفين ايه الحديث قال له اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت اكن الواو يعني جعله عليكم السلام ورحمه الله فضل الشيخ يا اهلا وسهلا تحب تستريح في المكتب؟ لا خلاص ربنا يبارك فيك كلمتين وماشي نفع الله الله يحفظك لما يقول له ما شاء الله و شيء حرف يقول له اجعلتني لله ندا طب هل الرجل اللي قال ما شاء الله وشيء خطر بباله ان يجعل النبي ندا لله؟ انا على استعداد ان احلف بالله انه ما خطر ببالي اللي مش حد ممكن يكون مسلم او عاقل يقول ربنا ند لاي بني ادم او ند ربنا لكن انكر عليه حرفا لا يقصده هو فكيف اذا كان يقصده وكذلك حديث الطفيل بن سخبره اخو عائشه من الرضاع شاف رؤي ان هو قابل جماعه من اليهود قال له انتم مين قالوا نحن اليهود قال نعم القوم انتم الا انكم تقولون عزير ابن الله فقالوا له ونعم القوم انتم الا انكم تقولون ما شاء الله ومحمد. طب هل ما شاء الله ومحمد تساوي عزير بن الله؟ لا دول كانوا بيعبدوه يعني ما قالش عزير بن الله وسكت حتى لو انا هي عظيمه العظائم، ومع ذلك كان بيعبده. قال له نعم القوم، قال له احنا استوينا مع بعض، انتم تقولون ما شاء الله ومحمد، واحنا بنحزنهم من الله، بقينا سواسيس. فقابل جماعه تانيين فقال له من انتم؟ قالوا نحن النصارى. قال نعم القوم انتم الا انكم تقولون المسيح ابن الله. قال له ونعم القوم انتم الا انكم تقولون ما شاء الله ومحمد. صحي منه، فقص الرؤيا على اخته عائشه من الرضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت له قال له هل قصصت هذه الرؤيا على احد؟ قال له اي، طالما وصلت لواحد حتتناقل فيه في الدنيا بحالها، فينبغي حينئذ ان يبين بيانا عاما. ام اي الصلاه جماعه ولمن قلوب الجامع، تمام. وقال ان طفيلا اخبرني وام اي الرؤيا، وانكم كنتم تقولون مقاله كان يمنعني الحياء ان امنعكم منها او انهاكم عنها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، الا قولوا ما شاء الله وحده. فالشرك جاي منين؟ اذا كان كلمه، اذا كان حرف، يقول لك ممنوع تقوله، يقول له اجعلتني لله ندا، مع انه لا يقصدش بقلبه ان يجعله لله ندا. فكيف بمن قصد ان يجعل لله ندا، او انه ان ينذر حوائجه بقلبه بغير الله سبحانه وتعالى؟ فدي مساله في غايه الخطوره. فعشان كده لما بنيجي نقول المساجد اللي فيها قبور لا تحل شرعا، والعلماء لهم تفصيل، قالوا اذا بني المسجد ثم ادخل عليه القبر نبش القبر، واذا بني القبر وبني عليه المسجد يهدم المسجد، لان في هذه الحاله يكون مسجد ضرار. فهناك فرق بين دخول القبر على المسجد وبناء المسجد على القبر. لا، بناء المسجد على القبر يهدم المسجد نفسه، وبالتالي هيهدم القبر، انما ده ينبش. طب وايه المساجد الموجوده دلوقتي؟ ايه؟ القبور اللي موجوده، يعني المساجد اللي زي الحسن والحسن والحسين. هذه المساجد تحرم الصلاه فيها ولكنها ليست باطله. لان في فرق بين الحرام والبطلان. تمام؟ لان البطلان متعلق بالاجزاء. واجزاء الصلاه بمعنى انها تسقط عنك، دي اصلها مترتبه على الطهاره واستقبال القبله وطهاره الثياب والاتيان بالخشوع والركوع والسجود والكلام ده، انا عملت كل ده. فهي من جهه الاصطلاح انت صليت، اسمك صليت عند ربنا. ما يقول ما لا يسالك لماذا لم تصلي، تمام؟ لكن صليت وارتكبت اثما. القبر مفصول دلوقتي. لابد ان يفصل القبر تماما. ما يبقاش جدار بينه وبين القبر. يعني مثلا ممكن يبقى المسجد اهو وده باب مقفول وداخل على القبر. هذا القبر ملحق بالمسجد، جزء منه. فلا بد في هذه الحاله عشان اصلي فيه اعمل شارع او جدار ينقل، او مثلا يتقفل بالمره ويتفتح من بعيد مثلا من ناحيه ثانيه مثلا، بحيث ما يبقاش ملحق بالمسجد، ما تدخلش للقبر من المسجد بالظبط كده، يكون مفصول تماما على هو الاستاذ لما قال انت مثلا لو لقينا حاجه في الطريق كده ما ياخدهاش. لو ايه؟ لو لقيت مثلا اي فلوس او اي شيء في الطريق فين؟ ما ياخدهاش. طب لو واحد مثلا عايز ياخدها ويسلمها للمسجد بحيث ان هي لو ما لقيناهاش صاحب يضمها مثلا لمن المسجد او يجيب ثمنها ويوزعها. ما يسلمهاش للمسجد الا بعد سنه من تعريفها. طب دلوقتي احنا في بلد زي دي هعرفها منين؟ انا عارف هو في الفلوس واحد منه هو راح فين؟ على الاقل في المكان اللي انا لقيت الفلوس على يافطه. واكتب ان هنا مبلغ من المال وجد في هذا المكان، من اتى باوصافي فليتصل برقم كذا، وتفضل الورقه دي متعلقه لمده سنه. اذا ما جاش صاحبها استمتع بهذا المال بحقك، الا ان يظهر صاحبه ولو بعد 100 سنه، يبقى لابد ان تدفعه اليه مره اخرى.